مهمومة مهمومة يا خي مهمومة، مهمومة هاد الدنيا مهمومة، فيها النفوس ولات مضيومة، ولا بنادم عباد اللومة. المسكين في همومه ساير يلالي، عايم في الفقايس عومة محمومة. شي مفتون بماله ساير يتعالى، لا يحرزانا في قهاوي محرومة. هايم بالقصاير وليلات تلالي، الخرفان مدبوحة والبنات مغرومة. لا حرمة لا حرمة بقات، لا دين لا عبادة، خرجات شهادة من قلوب معلومة. كيسان مكبوبة والخمر الغالي، حيان يا شدان الفعايل مدمومة. عمرو الحباسات بطفال مهمومة، ماتوا الرجال برسايل ملغومة. عمرو السواق بردايل الفاني، تبنات البيوت تبنات البيوت بفحايش مسمومة. مهمومة هاد الدنيا مهمومة، حبابة حساسة فان همومة ما دون رجال مسائل مهومة عمرو السواق برداي الفاني تبنات البيوت مفعايش مسمومة همومة وخيم همومة همومة هاد الدنيا مهومة ولا تمض يومه ولا بنادم عباد اللوم مسكين فهم ومقصى يغلال يا عيم لبقى يسعى وما بحمومة شفتون بمال وقصى يغتعالى لا يحرزان أبقى ومحرومة عيم بالقصى يغلي لا تلال يا خرفان مدبوع حول من الظلومة زمان قالوا ما تقول الواح مقيومة مقيومة وخيم